أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh. Thank you. Oh, فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكفى Yeah. يغشى الذين لو ترموا من خلفهم ذرية ضعافا